سنن أبي داود، نأخذ باب واحد. وكنا توقفنا عند باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. كم باقي على الأذان؟ طيب. وكنا أخذنا المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وكذلك ذكرنا الصلاة، النهي عن الصلاة في المقبرة والأراضي التي حل فيها العذاب، ذكرنا الخلاف فيها، الخلاف فيها. مثل أرض بابل يعني ذهب الشيخ الألباني أنه قال: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، إنما كان يعني من السنة المرور فيها بسرعة. والعلة البكاء مما حصل في أرض التعذيب، يعني إذا مررت فابكي على حالهم ولا يكون حالك كحالهم. ثم ذكرنا الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وذكرنا أن المقابر لها دليل آخر، هذا الحديث معل. وذكرنا: اجعلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. فالمقبرة ليست محلاً للصلاة، يستثنى من ذلك إن لم تكن صليت على ميت فتصلي. كذلك السلف، ثبت عن ابن عمر في آخرين وجابر: صلوا على عائشة وأم سلمة في المقبرة، صلوا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لها شأن آخر، لكن إن شخص ما صلى خروجا من الخلاف محتاج، يعني إلا إذا على القبر، هذا ثابت بالسنة، القبر بعدما يدفن ثابت بالسنة. ومن اتبع ابن عمر وجابر في ذلك لا بأس، الصحابة ومعهم علماء كذلك من التابعين صلوا على عائشة كما ذكرنا، وأم سلمة كأنها إيش؟ سيأتي سيأتي، لا تستعجل. نقرأ. وين القارئ؟ حديث واحد في الباب. طيب، وهذا سبق الحديث، أنا عندي الرقم 182، أي عندكم أنتم 184، أنا عندي 182. سبق باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. المبارك قال موضع بروك الجمل، في أي موضع؟ والأعطان جمع عطن، وهو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، عطن. حتى شرب الناس عمر الخطاب إيش الحديث؟ لما فاستحالت غربا حتى شرب الناس بعطن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، في رواية ابن ماجه خلقت من الشياطين. أليس ورد الكلب الأسود شيطان؟ لشراسته وشدة فتكه، كذلك خلقت من الشياطين، أن لها نفور وشرود تهيج حتى قد تؤذي المصلي، وآذت الإبل، آذت أصحابها، بعض الإبل تفرح بصاحبها فتأتي من الخلف فتدفع وتدعم في ظهره فيتأثر ظهره، حدثت عدة حوادث عظيمة، جسمها عظيم ولها شرود، إذا نفرت وخافت لا تميز أين تتحرك، فلا بد أن تحذر من الصلاة في معاطن الإبل، الأماكن التي تأوي إليها الإبل. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل قبل أن يبنى المسجد. وهذا الحديث سلمكم الله رجح أبو زرعة والترمذي هذا الإسناد، رجح أبو زرعة لما ذكروا الخلاف والترمذي هذا الإسناد، حتى قال إسحاق من راهويه أصح ما في هذا الباب، يعني في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، حديث البراء وحديث جابر. قال إذن سلمكم الله. هذا معنى حديث سئل عن الصلاة في مبارك الإبل. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن التوضؤ من لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. نفس الحديث لكن هناك زيادة. عبد الله بن عبد الله الرازي، هذا وثقه الإمام أحمد في السند، عبد الله بن عبد الله الرازي هذا وثقه الإمام أحمد، والحديث كما ذكرنا ورد عن عدة من الصحابة، قرابة 15 و20 صحابيا، أنس، عن أبي هريرة، عن جابر بن أبي سمرة، عن عبد الله بن مغفل. حديث أنس في البخاري ومسلم، حديث جابر أخرجه مسلم، عدة أحاديث تنهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ثم باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. سلمكم الله. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. وهذا صار من السنن، السنن المنسية، كثير كانوا ألفوا سنن منسية قرابة 20 الآن، أو جمعة ربما بلغت 100 تزيد، الناس إما تنسى أو تتناسى أو ما صاروا يراجعون الأحاديث، فكثير من السنن نسيت. فمن ذلك حديث سبرة بن معبد الجهني يرويه عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وجده هو سبرة بن معبد الجهني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. عندنا الرواة كلهم ثقات إلا عبد الملك ابن الربيع، لكن عبد الملك ابن الربيع أخرج له مسلم عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة أخرج له مسلم. مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين سواء صبي أو صبية، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، اضربوه عليها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب ولا بد منه هذا التأديب ليشعر بأهمية الصلاة وأن لا يتوانى فيها، ولا بأس من ترغيبه، الترغيب أحسن، لكن إن لم يأتي بالترغيب لابد أن يشعر أن الأمر لا يتساهل فيه. الله المستعان. كذلك الحديث التالي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى الأناث بعضهم مع بعض والصبية بعضهم مع بعض لا ينامون في مضجع واحد. لا تظن أن العزل يكون بين الذكور والإناث، لا، الأناث بعضهن مع بعض يفرق بينهم في المضاجع، كذلك الذكور. فتنة الشهوات نسأل الله السلامة تكون. وإذا عندك غرف مستقلة فتعزل الذكور لوحدهم والأناث لوحدهن. ذكر صاحب العون اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، فنقل 4 مذاهب في حكم تارك الصلاة. قال مالك والشافعي: يقتل تارك الصلاة. قال مكحول: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح. قال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. كذلك عن الزهري. قال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، وهو قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهاوي. حتى قال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة، يقصد عمدا. يحتجون بحديث: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والمسألة مبسوطة، خاصة في كتاب المروزي، عنده كتاب حكم تارك الصلاة المروزي. وهناك زيادة في الحديث من طريق داود بن سوار زاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، خادمه الأنثى زوجها بعبد، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فلا ينظر، في رواية لا ينظر يعني الخادم هذه الخادمة لا تنظر من سيدها من السرة إلى الركبة، ليس هو السيد، ليس المقصود السيد هو الذي لا ينظر من الخادمة، لا، إذا تزوجت الخادمة فلا تنظر من السيد ما دون السرة وفوق الركبة. ورد في رواية: إذا زوج الرجل منكم عبده أو أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة العورة، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته. رواية أخرى: راجع الضعيفة 959 959 ورد رواية صححها الشيخ الألباني مشكلة، وهي: فلا ينظر لعورتها، هو يعني فلا ينظر لعورتها. تراجعون هذه الرواية، هذه رواية مشكلة، كون السيد هو الذي لا ينظر لعورة الأمة من السرة إلى الركبة. ثم ذكر حديث أخير في الباب، حديث دخلنا عليه عبد الله بن خبيب الجهني، دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ معاذ، عفوا، أنا قلت عبد الله، معاذ. فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا، مجهول لكنه صحابي، يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك متى يصلي الصبي، فقال: إذا عرف يمينه عن من شماله فأمروه بالصلاة. ما قلنا نحن 7 سنين ويضرب ب10، هنا لا، إذا عرف يمينه من شماله أمروه بالصلاة، لكن هذا ضعيف. عندكم ضعيف؟ ضعيف. طيب، ضعوا استفهام، شوفوا لنا سبب الضعف، سبب الضعف ربما بسبب امرأته مجهولة، في الغالب أن امرأته مجهولة، قال لامرأته، وهذه امرأته مجهولة ليست صحابية، لكن تروي عن صحابي، تروي عن صحابي، فلا يقبل حديث المجاهيل، هذه المرأة مجهولة، وما سبق هو أصح، يؤمر ابن 7 سنين ويضرب ابن 10 سنين. ورد رواية: إذا بلغوا 7 سنين فرقوا بينهم في المضاجع، لكن لا تصح. ورد رواية: التفريق في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، 10 سنين، هذا على سبيل الوجوب، قبل ذلك إن أحب أن يفرق لا بأس، لا بأس. معنى هذا جيد، الحديث للمدارس المختلطة، لكن هم يفرقون من صف خامس، صف خامس ما يجعلون الأناث مع الذكور، كم سيكون عمره صف خامس؟ 13 11 11 سنة 10 سنة، 6 سنين صف أول، 7 سنين صف ثاني، 8 سنين صف ثالث، 9 سنين صف رابع، 10 سنين، جيد، يعني يدخل 11، جيد، جيد يعني. طيب، نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذوا هذا.